بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم الحجاج بن السبوري حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن لا حدثنا يحيى إيه إيه هو هذا نعم حدثنا يحيى قبل الحج والعمره ايوه هذه الترجمه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه قال وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أول الإسناد قال وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سعيد أول الإسناد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله أول الإسناد قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع أول الإسناد وقال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك قال وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يبصق رجع كما ولدته أمه قال وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص وحول الإسناد وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان وحول الإسناد وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يبصق ولم يفسق قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن السياق عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ترجم اللي بعده باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن الحارثة أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو جور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين قال حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن مهران قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته حين دنونا من مكة فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفظة وزمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمن الفتح قال وهل ترك لنا عقيل من منزل يكفي هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة ارجع شوية نجعل وجه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب فضل الحج والعمرة، أن الحج له فضل عظيم جدا، وكذلك العمرة لها فضل عظيم. وذكر فضل العمرة الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينه، هذا فضل العمرة إلى العمرة كفارة. إذا اعتمرت ثم اعتمرت الذنوب التي بين العمرتين يكفرها الله ويغفرها بهذا القاصد البيت للعمرة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا، وجاء في بعض الأحاديث: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا فضل الحج. فهذا إيش الأحاديث بهذا المعنى. فإذا العمرة نعم لها فضل عظيم، وكذلك الحج. واختلف العلماء، أما الحج كونه ركن من أركان الإسلام ما في خلاف، بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما العمرة ففيها خلاف بين العلماء، فبعض من العلماء أو من المذاهب يرى أنها واجب، على كل ما هي ركن واجب، وبعضهم يرى أنها سنة. وأصح الأقوال أنها سنة مؤكدة، يعني لأن واجب الأحاديث التي أنها واجبة حديث ما، ومن يرى أنها واجبة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم يرى أنها سنة مؤكدة. وهذا تقريبا هو إيش أصح الأقوال من جهة الدليل. والأحاديث الذي ساقها تدل على ذلك. في الحديث الأول يقول: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العلماء في مسألة الكفارة، كثير من العلماء يقول أن الذنوب يعني الأعمال الصالحة يغفر بها الصغائر، فإذا غفرت الصغائر وبقيت الكبائر ما في فائدة. كبائر، فإذا زي العمرة وزي الحج وزي رمضان هذا لابد يغفر كله. وفي أحاديث يعني كثيرة يعني مرت علينا في دراستنا أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له فغفر له، فإذا غفر له الصغائر وبقيت الكبائر هو سقى كلب. طيب واحد اعتمر راح إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقص من شعره أو حلق من شعره وصلى هناك صلواتها، ثم كذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فالظاهر أن هذا، وكذلك جاء في رمضان إلى رمضان، فلذلك الظاهر أن هذا. ولكن بعض العلماء كثيرا لأنه يستدلوا بالآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. وجاء حديث كثيرا أن الإنسان إذا توضأ المسلم نعم تخرج ذنوبه يعني من تحت أظافره ومن آخر قطرة إلى غير ذلك. فالأحاديث يعني تقريبا ليس ببعيد أن يكفر له جميع الذنوب ولا يبقى شيء منها ويكون نظيف. ويقول كيوم ولدته أمه، نهار ولدته أمه عليه ذنب ما في. الظاهر أنه هذا يعني الذي يظهر من النصوص، أنه في بعض الأشياء يعني، وفي بعض الأشياء نعم يغفر يعني. فهذا تقريبا. العمرة كفارة لما بينهما، وكذلك العمرة يعني بعض العلماء المالكية يروا أن العمرة يعني تكره في السنة مرتين أو ثلاث لا يكررها، كده يعني في كتب مذاهب المالكية. والذي يظهر أن السبب في ذلك ليش الإمام مالك قال كده أو المالكية، أن الرسول كل العمر حقته في كل سنة مرة، يعني الرسول اعتمر مرة أربع مرات، عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة عام 6، عمرة القضاء في عام 7، عمرة العرانة في عام 8، عمرة مع حجته في عام، يعني ما في في سنة واحدة مرتين. فراخ فيهم من هذا المعنى انه انها اقل ما يكون تقرأ. ولكن الحديث العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، فلا بأس لذلك، خصوصا اذا خرج من مكة وراح الى محل. اما مثلا يعتمر كل يوم زي بعض الحجاج يعتمر لغيره، كذلك لو يعتمر لغيره يمكن يعني واحد مثلا بعض الحجاج مثلا لما يجوا يعني يعتمر يوميا. رأينا يعني واحد انا شفته يسعى واحد من البوابين قال لي هذا يوميا يعتمر، وهو رجل كبير يعني عمره ذاك الوقت يمكن 60 سنة ولا من باكستان. فبدل ما هذا يطوف بالبيت 7 اشواط يصلي ركعتين، يطوف بالبيت 7 اشواط يصلي، ان شاء الله ما يغلق النهار الا ذنوبه كلها راح. فهذا معنى العمرة العمرة كفارة لما بينهما، والحج لما بينهما هذا فضل العمرة كفارة لما، هذا محل الذي طابق الترجمة وترجمة وباب لفظان مترادفان كفارة لما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور إيش المبرور؟ المقبول أو الذي لا إثم فيه إن الجنة معناه دار الكرامة. فإذا هذا دليل على أن كذلك الحج له فضل عظيم. وهذا يعني تقريبا هذا. ونقرأ ما ذكره يعني الإمام النووي قال: هذا ظاهر في فضيلة العمرة وأنها مكفرة للخطايا الواقع بين العمرتين. وسبق في كتاب الطهارة بيان هذه الخطايا وبيان الجمع بين هذا الحديث وأحاديث تكفير الوضوء للخطايا وتكفير الصلوات. جاء في الحديث يعني الصلوات تكفير، وكذلك الجمعة وصوم عرفة وعاشوراء. واحتج بعضهم في نصرة مذهب الشافعي والجمهور في استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا. وقال مالك وأكثر أصحابي يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة. وقال القاضي وقال آخرون لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة. واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة، فتصح في كل وقت منها إلا في حق من هو متلبس بالحج. إذا إنسان متلبس بالحج أحرم مثلا بالحج في إيه؟ في شوال، ما يساوي عمرة، خلاص يقعد أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، وما يعمل عمرة أبدا. فلا يصح حتى يفرغ من الحج. ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة. واحد من أهل مكة يبغى يعتمر يوم عرفة يتفضل، يبغى يعتمر يوم النحر يتفضل، يبغى في أيام التشريق. أما الحجاج لا، شخص جاء كذلك إلى مكة يوم عرفة ما يبغى يحج، من أهل مكة ولا أو لشغل من الأشغال إذا اعتمر ما في شيء. كذلك لو جاء يوم النحر واعتمر ما في شيء، لكن شخص متلبس بالحج. ولذلك العلماء يذكر خمسة أيام لا تصح فيها العمرة، وهي يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق، خمسة. إذا كان متلبس. أما إذا كان جاي هناك أو هذا فلا بأس لذلك في وجوب العمرة. وكذلك وقال أبو يوسف تكره في أربعة أيام، وهي عرفة والتشريق. واختلف العلماء في وجوب العمرة، فمذهب الشافعي والجمهور أنها واجبة، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل كذلك أنها. وممن قال به قال عمر وابن عمر وابن عباس وطاووس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والبصري ومسروق. لكن جاء في الحديث سأل رجل الرسول العمرة واجبة؟ قال وإن تعتمر خير لك. والأحاديث التي أن العمرة واجبة فيها ضعف، وإلا لو كانت صحيحة كان انتهى الموضوع خلاص، لكنها فيها من شيء من الضعف. فلأجل ذلك أنها سنة مؤكدة. هذا تقريبا يعني، وإن كان يعني هؤلاء، لأنه وقال مالك وأبو حنيفة وهي سنة وليست واجبة. وحكي أيضا عن النخعي قول صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس، والأصح أن الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه اسم مأخوذ من البر وهو الطاعة. ومعلومة الطاعة زي ما في قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم. إيش البر؟ خصال الخير كله، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. بعدين قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. كل هذه من خصال البر. إن الأبرار لفي نعيم، يشربون من كاس إلى فالبير، يعني جميع خصال الخير. فالصلاة تدخل والزكاة تدخل والصلاة على الرسول والتسبيح والتهليل إلى غير ذلك، كلها تقريبا وقيل هو المقبول من ومن علامة القبول أن يرجع خيرا مما كان. يعني دليل أن الحج مبرور أن تكون حالته بعد الحج أحسن من حالته قبل الحج. مثال ذلك رجل كان قبل أن يحج يغش الناس في البيع والشراء، لما رجع من الحج بطل. رجل كان يرتكب بعض المعاصي لما انتهى من الحج بطل، فهذا دليل على الحج. ولكن إذا كان لا حج بعد ما جاء له الشيطان وقال له خلاص انت هذيك الذنوب كلها غسلتها، يلا افتح فتحة ثانية جديدة من المعاصي، بعدين إن شاء الله بعد سنة ولا سنتين كمان يحج. هذا حج حجة العير. وكذلك المال يكون حلال، فلأجل ذلك هذا تقريبا لابد. ومعنى ليس له جزاء أنه لا يقتصر صاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد أن يدخل الجنة. والله وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت، والمراد زي ما قلنا البيت، المراد إذا أطلق هذا البيت المراد به الكعبة. وهذا علم بالغلب يسمى في اللغة العربية. فلم يرفث، والرفث جاء في القرآن، فلا رفث ولا فسوق ولا إيش الرفث؟ الجماع ومقدمات الجماع، كونه يقبل زوجته وهو محرم، كونه يجامعها، فهذا هو الرفث. أو كل شيء يستوحش مثلا يغازلها وهو محرم، فهذا تقريبا يعني أو اسم للفحش من القول. وقيل هو الجماع، وهذا قول الجمهور في الآية. قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أحل لكم ليلة الرفث إيش معناه؟ هنا الجماع. ولكن القرآن دائما يعبر والسنة تعبر بإيه؟ بألفاظ فيها يعني آداب، ما فيها يعني كلام كذا دائما. ما يقول ايه يعني جماع ولا يقول هذا الى غير ذلك، ياتي بعباره مؤدبه يعني. وقيل رفع التصريح بذكر الجماع وقال هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عباس يخصصه بما خطب به النساء، ومعنى كيوم ولدته أمه أي بغير ذم. معلوم لما يولد الإنسان نهار ما يولد ما عنده، ولما يكون صغير كذلك ما وأما الفسوق فالمعصية. فهذا تقريبا ثم ذكر الحديث الباقي نقرأها برضو، هي المعنى هذه الفوائد الذي إيه في النفس. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير قال وحدثنا سفيان بن عيينة حول الإسناد أو حاء، وحدثنا محمد بن عبد الملك الأموي حدثنا عبد العزيز بن مختار عن سهيل حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حول الإسناد وقال حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. أبي صالح هذا من تلاميذ أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، مثل حديث مالك. وحدثنا يحيى بن يحيى والزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا، ولا فرق بين أخبرنا وحدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال من أتى هذا البيت، البيت المراد به الكعبة، المراد بالبيت، فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما ولدته أمه، وفي رواية كيوم ولدته أمه، وفي هنا بالنسبة لطلبة العلم كيوم ولدته أمه، يعني مثلا ينتبه لبعض طلبة العلم كيوم ولدته أمه، يجوز أن نقول كيوم ولدته أمه ويجوز كيوم ولدته كيوم. وفي اللغة العربية إذا كان الظرف أضيف إلى جملة مبنية البناء أفضل، وإذا أضيف إلى جملة معربة يكون إيه الإعراب كيوم. يعني واحد لما يقرأ مثلا دحين واحد قرأ على بعض طلبة العلم كيوم ولدته أمه يقول هذا غلط، لأن الكاف حرف جر ويقول إيه هذا ما عرف، والصحيح إنه صحيح كيوم ولدته أمه، فيصير الكاف حرف جر ويوم هذا يعني ظرف مبني على الفتح. ليه؟ لأنه أضيف إلى جملة بعد وهي ولدته أمه، وولدته فعل ماضي مبني. ومن ذلك قولها هذا يوم ينفع الصادقون، يعني في بعض القراء قرأ هذا يوم لأنه يوم ينفع هذا إيه فعل مضارع مرفوع، قراءة حفص يعني هذا يوم يوم الرفع، لو قرأ يوم إذا في قراءة سبعية ما أذكر، لكن من جهة اللغة يعني وعلى حين التواصل وغيره، فيعني انتبه لو هذا ما في شيء، لكن الأحسن أنا دائما أناسب يعني لا يقرأها امام الناس العاديين او الاعمام فيقول هذا تقريبا بيكسر في الاحاديث، والا هو صحيح من جهه اللغه العربيه ما في اي شيء يعني هذا فلم يرفث ولم يفسق، الرفث من قلنا الجماع مقدمه، رجع كيوم ولدته امه كما ولدته ما قال كيوم ولدته امه في هذا. وحدثنا هنا كما ولدته في روايه كيوم ولدته امه. وحدثنا سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان، وكذلك حول الإسناد وقال حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة، كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد، وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وحدثنا سعيد بن منصور وحدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة بمثله. ثم ذكر ترجمة ثانية باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها، والسبب في ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه معلوم أن لدينا أنه ولد بمكة ونشأ بمكة وتربى في مكة وعاش في مكة 53 سنة كلها مضاها في إيه في مكة، ثم بأمر من ربه سبحانه وتعالى أمره أن يهاجر إلى هذه المدينة وهاجر، ثم بعد ذلك جلس في هذه المدينة يعني 10 سنوات، وقد اعتمر مرات وحج مرات. وفي عام الفتح لما الرسول ذهب من المدينة لفتح مكة قال له أصحابه يعني أين تنزل في مكة بكرة؟ أنت كان لك يعني في دور كان دور مثلا لعمه نعم، ودور بلكن هو أبوه، وكان دور لخديجة نعم إذا كان هو مكان عنده، فأين تنزل؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من دور؟ يعني ما ترك لنا. ليه؟ لأن أبا طالب لما توفي ترك عقيل وطالب، هذا الكفار هذا اللي أخذ البيوت ووزعوه، أما علي بن أبي طالب نعم وحمزة هذا ما ورث، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فلأجل ذلك فهم من ذلك. وهذا إيش علشان يعني يثبت أن دور مكة يعني تباع وتشترى وتصرف فيها. يعني هذا الحديث لأجل إيه؟ أن يثبت أن لأنه مكة اختلف العلماء هل هي فتحة عنوة أو صلحا، فأكثر العلماء على أنه نعم يعني ما فتحت صلحا، إنما يعني بالحرب هذا عنوة. الرسول لما جاء قال لأصحابه من قاتلكم فقاتلوا، وحصل قتال بين الرسول وبين أصحابه في إيه؟ في داخل مكة، ثم بعد ذلك انتهى. فأصح الأخبار أنها فتحت عنوة، فلما فتحت عنوة تصير إيه يعني ملك لإيه؟ للمسلمين يعني. لكن الرسول عفى عنه، يعني الرسول ما أخذها. فقال لما قال ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم، وإلا لكان الرسول أخذ جميع دورهم وذبحهم كلهم وقتلهم كل المشركين في مكة، كان أخذوا استحقاقهم. لكن الرسول عفى عنهم وصفح عنهم فأصبح. والإمام الشافعي يقول إنها فتحت صلحا، يعني هذا أشياء. هو هذا المسألة التي إيه تتعلق بهذا الموضوع، هو أن مكة هل فتحت عنوة أو صلحا. الصحيح أنها فتحت عنوة لأن الرسول قاتل فيها وقتل بعض الكفار وقتل بعض المسلمين خالد كان بسيفه. نعم، ثم الرسول بعد ذلك قال من دخل داره فأغلق فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا ما يقال إلا إيه؟ وهذا هو الصحيح. ولذلك ثم الإمام مخير إذا فتح بلاد كفار هو مخير بين ثلاث أشياء، إما أن يقتلهم نعم، وإما يأخذ منهم الفداء، وإما تقريبا يسامحهم كده كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل بدر إيه؟ أخذ منهم الفداء. نعم، كذلك مكة عفى عنهم، بنو قريظة قتلهم، بنو قريظة قتلهم، كل واحد بالغ يفتشوا إذا كان شعر مبت حول فرجه أمر بقتله، وكانوا تقريبا حول 600. فهذا يعني المقصود هو هذا. ومعلوم أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرثه، هذا هو أصح الأقوال. وهذا معروف أنه يعني ويمنع الشخص من الميراث واحدة من رق وقتل واختلاف دين، فاليهودي ما يرث النصراني والنصراني ما يرث اليهود. وبعض العلماء يقول لا، المسلم يرث الكافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكن الصحيح هو هذا أن المسلم لا يرث الكافر، ما في علاقة بينه وبينه، فإذا مات له قريب أو هذا يواريه. فهذا الذي يعني إيش الدليل على ذلك؟ باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها، أن دورها تورث، لأنه لو كانت عنوة يصير إيه؟ إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمر بن عثمان ابن عفان أخبره عمر بن عثمان لأن عثمان كان له أولاد عن أسامة بن زيد ابن حارثة حب رسول الله وقال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ يعني غدا إذا دخلت مكة تنزل في دارك، لأن فيه كان للرسول دور ولأبي طالب دور ولخديجة ظاهر كذلك دور. نعم، فقال وهل ترك لنا عقيل من ضباع أو دور؟ عقيل ما ترك، لما توفي أبو طالب أخذ الدور كلها وباعها وتصرف فيها تصرفات ما، وكان عقيل ورث أبا طالب وهو وطالب. أما علي بن أبي طالب وحمزة فإنهما لم يرثا لأنهما كانا مسلمين، والمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث، لذلك هذا تقريبا. وهذا يدل على أن مكة فتحت عنوة، هذا هو أصح الأقوال. وإن كان بعض العلماء يقول أنها فتحت صلحا، على كل حال فالصحيح هذا. ولكن الرسول عفى عنهم وصفح عنهم، لأنه قالوا لما خطب الرسول قال ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثوا جعفر ولا علي، ما جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. قال القاضي عياد لعله أضاف الدار إليه صلى الله عليه وسلم لسكناه إياها، مع أنها كانت لأبي طالب لأنه الذي كفله، ولأنه أكبر ولد عبد المطلب، فاحتوى على أملاك عبد المطلب وحازها وحده لسنه على عادة الجاهلية. لأن الجاهلية كان إيه؟ لا يورثون إلا الرجال، النساء ما لهم شيء، والأطفال ما له، إذا مات شخص عنده أموال من يأخذها؟ الرجال. خلاص جاء الإسلام بإيه؟ بتوريث الرجال والنساء والذكور والإناث، وأنزل الله تعالى أحكام شرعية في القرآن في الميراث، يوصيكم الله في أولادكم، هذه آية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم يستفتون قول الله يفتيكم في الكهف، هذه آيات الميراث في إيه؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل واحد يأخذ. وجاء في أحاديث يعني أعطوا الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى رجل، ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. كل واحد الأب يأخذ مثلا حصته، والولد يأخذ حصته، وفي تعصيب وفيها، وعلم عظيم جدا علم الميراث، ولكن بدأ يعني يضعف. وهذا من يعني من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أول علم يفقد، وقد حصل ذلك الآن في هذه الأزمان. وكنا نعرف يعني في الزمن الماضي خصوصا في بعض البلاد أنه ما في طالب علم ما يحسن الميراث، خصوصا يعني في نجد يعني شيء مرة ما يتصور. الآن يعني كان في المناهج القديمة حتى في الابتدائي يعطى فكرة عن الميراث وعهد. الآن في الجامعة كمان، في الجامعة متى؟ بعد ما يوصل بعد سنتين، لما يصير في سنة ثالثة بعدين يأخذ الميراث. ها؟ هناك يعني يأخذ الميراث، أو يجي مثلا في كتب الفقه كان يجي، وهذه كتب الفقه ما تكفي. ولذلك وهذا مصداق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أول علم. ولذلك الآن كثير من الناس ما يعرف بهذا الموضوع شيء، حتى طلبة العلم أبدا، لو تسأل يلخبط. فقال إيه ولم يرث جعفر ولا، ومعلوم أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم. وحدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمرو وعبد الله وعبد بن حميد جميعا عبد الرزاق. قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد، قلت يا رسول الله أين تنزل غدا، يعني إذا دخلت مكة، وذلك في حجته حين دنوها، يعني يقول في حجته يعني حين دنونا من مكة. فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ عقيل ما ترك، يعني باعها وتصرف فيها هذا التصرف، وأصبح ما خلى لأحد. وحدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن حصه وزمعة بن صالح قال حدثنا شهاب ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله، وذلك زمن الفتح، يعني في رواية في زمن الفتح. قال وهل ترك لنا. ونقرأ ما قاله برضو الإمام النووي، وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. قال القاضي عياض لعله أضاف الدار إليه صلى الله عليه وسلم لسكناه إياها، مع أن أصلا كان لأبي طالب لأنه الذي كفر، ولأنه أكبر ولد عبد المطلب، فاحتوى على أملاك عبد المطلب وحازها وحده لسنه على عادة الجاهلية. قال ويحتمل أن يكون عقيل باع جميعا وأخرجها عن أملاكهم كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المدينة. كان كذلك أبو سفيان في الجاهلية لما كان في مكة، أي إنسان مهاجر يهاجر من مكة ولو دار يأخذوها ويبيعوها يتصرفوا فيها ولا يخلوا له شيء، لأنه كان عدو. بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. ولمن هاجر بني عدو. وقوله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل، فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن مكة فتحت صلحا، وهذا الأدلة ما تدل، وإن دورها مملوكة لأهلها لا حكم سائر. والناس الآخرين استدلوا بإيه؟ يعني بأثار أخرى، مثلا فإذا كانت فتحت عنوة ووزعت على المسلمين سير ذي الوقف، يعني ما تصرف فيها. جاء في أحاديث أن عمر اشترى دارا في مكة وجعلها سجنا، يعني في موجود بهذا. فلذلك المسألة فرعية، ودائما المسائل الفرعية لما يصير فيها خلاف بين الأئمة وبين العلماء نرجع إلى إيه؟ إلى النصوص الكبيرة ويظهر لنا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، فإذا ردناه إلى الله وإلى الرسول يظهر لنا أنها فتحت، أن الرسول قاتل فيها، هذا ما في شك، يعني ما حد حتى ما يقدر يقول ما قاتل فيها. فلذلك هذا هو الصحيح، وهذا لا يضير، يعني لا يضير اختلاف الأئمة أو اختلاف العلماء في مسائل فرعية. أي أي أي أي أي نهار، هذا كمان هذا من الأدلة، أنه أحلت له قاتل فيها، فالأدلة يعني صريحة، يعني ما فيها شيء، يعني فهذا لا يضير. ولذلك يعني لا يتعصب إنسان لمذهب أو لقول، بل إنما إذا حصل. والآية الثالثة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم ما عليه لا إمام الشافعي ولا من ذهب مذهبه أنه كيف تخالف النص، يعني ربنا ما يعاقبه، لأنه اجتهدوا في هذا الموضوع وقصروا في الاجتهاد. وجاء في الحديث اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولا يلحقه. والرسالة التي هي رفع الملام عن أئمة الأعلام تبين هذا. يعني شيخ الإسلام عنده رسالة رفع الملام عن الأئمة، ذكر 11 سبب أو 12 سبب أن إمام من الأئمة يخالف نصا من النصوص. السبب الأول، السبب الثاني، لين غلق الإثنان، ثم بعد ذلك جاوب عليها. هل يلحقهم وعيد؟ الجواب لا يلحقهم وعيد، لأنه إيه؟ لحديث إذا اجتهد الحاكم فأصابه. ثم مثل بإيه؟ بالصحابة. يعني مثلا لما نيجي نحن الشافعي ولا أبو بكر الصديق؟ أبو بكر، ما حد يقول الشافعي طبعا. عمر بن الخطاب ولا مالك؟ عمر بن الخطاب أفضل أبدا. ولا يلزم من ذلك أن كل مسألة علمية أن يعني الصحابة أعلم في مسائل علمية، ما أدري عنها يعني أبدا. ثم بعد ذلك مثل لذلك، مثلا أبو بكر الصديق يعني كان عنده شك في الجدة وما في الجد. وعمر كذلك جاء أبو موسى الأشعري ودخل عليه وقال السلام عليكم أدخل، ما رد عليه. ثم قال عبد الله بن قيس السلام عليكم يدخل، برضو ما جاوبه. بعد ذلك قال الأشعري السلام عليكم، قال انصرف قال ردوه. تعال تير ليش رحت انت؟ قال لأن سمعته يقول الرسول يقول السلام ثلاثة، فإن أذن لك فادخل وإلا فانصرف. قال له لازم تجيب من يشهد لك بهذا، عمر معروف فدخل المسجد هنا وإذا به قال للأنصار كذا، قال لا نحن نرسلك أصغر واحد، نعم أبو سعيد الخدري، خذ هذا الشاب، يعني ما يحتاج الكبار الأنصار. فعرف عمر إنه كان هو يروح السوق يبيع ويشتري، وبعض الأنصار كان قاعد يمر صفات. وهكذا يعني لا يلزم من ذلك أنه ولا يلحقهم أبدا وعيد في هذا الباب. ثم ذكر باب جواز الإقامة مكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. يعني أي مهاجر؟ المهاجر الذين هاجروا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن فتحت مكة، هذول هاجرين لا. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ما جلس في مكة إلا 10 أيام، وصل يوم 3 في المساء ويوم 4 وليلة 14 خرج من مكة 10 أيام. وبعد الحج ما جلس هو ولا يوم حتى، لكن لو أراد يجلس 3 أيام كان له ذلك. يعني يجلس كم يوم؟ يعني زي الرسول كان يعني على لأنه نزل يوم 13 يقعد يوم 14 ويوم 15 ويوم 16 خلاص. وهذا في إيه؟ بس هؤلاء. أما إنسان مهاجر في بعد ذلك يبغى يقعد يتفضل. مثلا كان إنسان هاجر وبعد ما فتحت مكة رجع إلى مكة بعد هذا، مثلا بعد في عهد أبو بكر أو في عهد عمر أو في عهد عثمان أو في العهود الآن موجود، يتفضل ما في شيء. لكن هؤلاء لا خلاص. ولذلك كانوا الصحابة ما يحبوا أن يجلسوا يعني. وهذه تقريبا بهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة أن الإنسان لا يجلس. وهذا بالنسبة إلى أصحاب رسول الله الذين هاجروا يعني في بعد هجرة الرسول، لأنه إذا جلس هناك ما يتعلم. باب جواز الإقامة للمهاجر بعد فراغ الحج والعمرة 3 بلا زيادة. هذا بالنسبة للمهاجرين الذين هاجروا في عهد رسول الله حتى فتحت مكة، هذا لا يجلس إلا 3. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب هذا صحابي يا يزيد يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر، يعني بعد الانتهاء من إيه؟ من النزول من منى. بعد الصدر يعني بعد نزول. فإذا نزل يوم 12 يقعد 3 أيام، نزل يوم 13 يقعد إلى يوم 15 إلى يوم 16. هذا المراد بالصدر، يعني بعد إيه؟ انتهاء أعمال وقبل إيه؟ طواف الوداع. طواف الوداع لأنه ما يكون إلا عند السفر. وأما إذا طاف طواف الوداع وراح جلس يعيد طواف الوداع. إقامة بعد الصدر بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها. يعني مين اللي يقول؟ الرسول يقول كان لا يزيد عليه. وهذا دليل على ما قلنا. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه الذين يلي أن عمر بن عبد العزيز يعني زي ما يقول من أحسن التابعين ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء أو قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله يقيم المهاجر مكة بعد قضاء نسكه 3 أيام. وغيرها لا يغلب، بل ايه يخرج عشان ايه الهجره حقته تبدا، لان الهجره لها فضل عظيم، ويكفي ذلك القران دائما يقدم المهاجرين على الانصار. ها والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، فالمهاجرون تركوا بلادهم وتركوا اهلهم وهاجروا، الانصار كانوا في المدينة جاءهم الدين نصروا وأينوا، ولذلك يمدحهم الاثنين سوا أو يمدح. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون. وحب الأنصار نعم من الإيمان، وأي إنسان يبغض الأنصار نعم أو يكرههم فهو منافق. وقد ذكر يعني مر علينا وسيمر علينا إن شاء الله في صحيح مسلم كذلك فضائل الصحابة، يعني فضائل الصحابة أول ما ابتدأ هذا في البخاري يعني فضائل العشر المبشرين، ثم بعد ذلك غيرهم، ثم بعد ذلك حتى من أشياء اللي مرت علينا يعني في فضل معاوية. ها في فضل معاوية ذكر هو الإمام البخاري يعني منقبة معاوية، والسبب في ذلك إيش أتى بحديث أن يعني عكرمة ابن مولى عبد الله بن عباس ذهب إلى الشام، فلما ذهب إلى الشام وعاد من الشام قال لعبد الله بن عباس إن معاوية ده يوتر بركعة واحدة، يعني كأنه إيه سايب شاي، يعني معاوية ده معه ما هو فقيه ويتر أقل ما يكون ثلاثة، يعني الناس يعرف ركعتين وركعة، قال له إنه فقيه، يعني ما قدر يجيب البخاري لمعاوية يعني ما القبى إلا هذا، ليه؟ لأنه صحيح له شروط يعني أبدا، جاب هذا الحديث وقال إنه فقيه، ما فقيه معناه مدح خلاص، هذا يدل عليه على العلم يعني وعلى الفقه العظيمة من البخاري ده، شيء عظيم، قال إنه فقيه، وإن هو كان يبغى يقول له هذا ما هو فاهم أو كذا قال له لا إنه فقيه، لأنه موجود الحديث. ها من أحب أن يوتر بواحدة فليوتر، من أحب أن يوتر بثلاث فليوتر، من أحب أن يوتر بخمس فليوتر، والرسول كان يوتر بأحد عشر. هذا يعني وكذلك بعد ذلك قال حدثنا حسن الحلواني وعبيد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر، بعد النزول من ميناء، هذا بعد الصدر معناه بعد النزول من ميناء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الجريج وأملاه علينا إملاء أن أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعيد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرم أخبره عن الرسول قال ما مكث المهاجر لمكة بعد قضاء نسكه ثلاث، ثلاث يعني ثلاث، أما هنا هناك ثلاثا على أن يمكث ثلاثا، وهنا لقلنا يصير إيه مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث، مكث هذا مبتدأ والمهاجر مضاف بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا يصير هو الخبر، وهناك ثلاثا يعني أن يمكث ثلاثا يعني ثلاثة أيام أو ثلاثة ليالي وغير ذلك لا يصح له أن يجلس. ونقرأ ما قاله برضو يعني في الرواية الأخرى مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة، وفي رواية للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة كأنه يقول لا يزيد عليه، معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاث ليس لها حكم إقامة بل صاحبها في حكم المسافر، فقال فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم، ولذلك دحين العلماء الإنسان يقول إذا أراد يمكث في بلد خمسة أيام يتم الصلاة، وإذا كان أقل من ذلك له إيه أن يقصر. فإذا جاء إنسان مثلا مسافر من المدينة يبغى يروح للرياض ويبغى يقعد يوم أو يومين أو له أن يقصر الصلاة، وإذا نوى أربعة خمسة أيام يعني عشرين صلاة يتم الصلاة لهذه الأحاديث، لأنه يوم الدخول ويوم الخروج لا يحسب، وثلاثة أيام أخذوا من هذا الحديث الذي أنا ليس له حق بل صاحبه حق. وقال فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاث غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصة ولا يصل له حكم. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسك ثلاثا أي بعد رجوعه من منى كما قال في الرواية الأخرى بعد الصدر أي بعد الصدر من منى وهذا كله قبل طواف الوداع. وفي هذا دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج يعني ليس من الأركان يعني إيه ليس من الأركان وإنما هو بواجب واجبات مساك بل هو عبادة مستقلة أمر بها من أراد الخروج من مكة لا أنه نسك من مناسك الحج ولهذا لا يؤمر به المكي ومن يقيم بها لأنه كانت يعني من أركان الحج حتى المكي والمكي لا وموضع الدلاء قوله صلى الله عليه وسلم بعد قضاء والمراد قبل طواف الوداع كما ذكرنا فإن طواف الوداع لا إقامة بعده ومتى أقام بعد خروجه عن كونه طواف الوداع فسماه قاضيا لمناسكه والله أعلم. وقال القاضي عياض رحمه هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح قال وهو قول الجمهور وأجاز لهم الجماعة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح يعني قبل الفتح ما في شك أنه واجب الهجرة ووجوب سكن المدينة لنصرة الدين لأنه أول كل واحد أسلم في أي بلد ما إذا كان الرسول في المدينة قبل هذا لازم يهاجر إلى المدينة فإذا جلس في بلده معناه يصير مسلم ما يعرف أحكام لأن الرسول في المدينة والأحكام تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو إذا جلس في بلده يصير مسلم ليس له من الفيء وليس له من الغنيمة حتى يجاهد فهناك حظ وإلا يقعد هناك على كل حال لا يقاتل فلكن الأحكام لأنه معلوم أن الأحكام الشرعية كلها نزلت فيه في المدينة يعني هناك في مكة كان أي واحد يعني قبل العشر السنوات الأولى خلاص إذا آمن بالله شهد أن لا إله إلا الله وأن آمن بالله والملائكة والكتب والرسل ولم يصلي ولا ركعة ومات يدخل الجنة ثم بعد عشر سنوات فرضت الصلوات الخمس أما الأحكام الشرعية الثانية الزكاة فرض فين؟ في المدينة رمضان فرض في المدينة الجهاد فرض في المدينة والأحكام الشرعية الموجودة ما يتعلق بالصور المدنية من النكاح والطلاق وهذا كل هذا تقريبا في المدينة فلذلك يعني يجب هذا شوف نقرأ شيء منه وكم باقيها يعني تقريبا لأنه ما يمكن نقرأها يعني نوقف عليها أحسن عشان نقرأ مع بعض كل الأحاديث الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.